بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب التطاول في البنيان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب التطاول في البنيان. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين ما جاء في السنة من تحذير من هذا الأمر، وبيان أنه علم من أعلام الساعة وشرط من أشراطها. قال: باب التطاول في البنيان. ومعنى التطاول أوسع من تعلية بناء على بناء، فإن هذا تطاول، لكن المعنى أوسع من ذلك. التطاول في البنيان بالتباري والتباهي بتنميقها وزخرفتها والتفاخر في ذلك، بحيث يكون هذا الأمر هو شغل المرء الشاغل وهمه. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. فإذا كان اهتمام الإنسان في البناء من حيث التباري في زخرفته وتنميقه، والتباري في تعليته بتعلية بناء على بناء، فهذا من أمارات الساعة وعلاماتها. قال: باب التطاول في البنيان. والبنيان هو المساكن والمثاوي التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، يسكنون فيها ويثوون فيها ويأوون إليها ويرتاحون فيها وتكون سكنا لهم. وأورد هنا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قوله لا تقوم الساعة حتى كذا، أي أن هذا من علاماتها وأشراطها، فلا يكون للساعة قيام حتى يحدث هذا الأمر. والساعة لا تقوم حتى يكون بين يديها علامات، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. وعلامات الساعة الكبرى إذا خرجت منها تتابعت بقيتها كالعقد إذا انقطع، فتتتابع وتتوالى، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عندما تظهر العلامات الكبار، لأن الإيمان حينئذ يكون إيمان مشاهدة لا إيمان غيب. والذي ينفع هو إيمان الغيب لا إيمان المشاهدة. قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، أي حتى يتجه الناس إلى التطاول في البنيان بالتباري بتعليته، بحيث يسعى كل واحد إلى أن يكون بيته الأعلى والأرفع وأدواره الأكثر، وأيضا يتبارون من حيث زخرفة البيوت وتنميقها وتجميلها والتباهي بذلك، فهذا من علامات الساعة. قد جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان أي أهل البوادي وأشباههم ممن كانوا يشتغلون برعاية الأغنام يتخلون عن هذا العمل ويتبارون بالتطاول بالبنيان والتفاخر في زخرفتها وتنميقها وتجميلها. الحافظ بن حجر رحمه الله صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري قد توفي عام 852 قال في كتابه الفتح وقد وجد في زماننا من هذا شيء كثير، وقد وجد في زماننا من هذا شيء كثير أي التفاخر والتطاول، يقول وجد في زماننا من هذا شيء كثير. والذي رآه الحافظ في زمانه من التطاول في البنيان ربما أربعة أدوار، إذا وجد أربعة أدوار أو ثلاثة بالكثير. أما ما يسمى في زماننا ناطحات السحاب، أدوار تصل إلى أن تلامس السحاب وربما أيضا ترتفع على السحاب وتعلو عليه، هذا لم يره الحافظ بن حجر. وفي زمانه رحمه الله يقول وجد من ذلك الشيء الكثير من حيث التعلية بالبنيان، ربما الناس اعتادوا على بناء المساكن في الأرض وربما غرف تعلو على الأرض بدور واحد ويتسمى غرفة لعلوها كما سيأتي، ثم وجد في بعض الأزمنة تعلية بدورين أو ثلاثة من الحجارة. أما الشيء الذي الآن وجد في زماننا فهذا شيء لم يحدث في زمان قبله، ولم يقع في زمان قبل هذا الزمان، أن تصل الأدوار إلى 60 أو 70 دور أو أكثر، وأيضا يسر الله عز وجل من الوسائل للصعود في الأدوار العالية. لولا وجود هذه الوسائل المصاعد ما بنيت هذه الأدوار، لأن ما أحد ينشط يصعد إلى 60 دور، لكن لما وجدت هذه الوسائل أيضا سهلت مهمة التعلية في الأدوار ورفعها إلى هذا الارتفاع. فهذا كله من علامات الساعة، كله من علامات الساعة، وهو أيضا من أمارات اهتمام الإنسان بالدنيا، وأن شغله الشاغل التفاخر فيها، التفاخر في الدنيا، وأن بيته الأعلى وبيته الأرفع وبيته الأجمل إلى آخر ذلك من المعاني. أما الذي شغله الشاغل الآخرة وهمه بناء بيت في الجنة فلا يكون منه هذه المفاخرة وهذه المباهات وهذا الانشغال التام والإعراض عما خلق له بشيء لم يخلق له، خلق لعبادة الله وإخلاص الدين له وتوحيده تبارك وتعالى. قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان، يتطاول فيها معنى التباري والتفاخر والتباهي، فيها هذا المعنى، يتطاولون أي يتبارون في أيهم الأطول بناء أو الأنمق أو الأجمل أو الأكثر زخرفة إلى غير ذلك من المعاني. فالتباري بينهم والتنافس في البنيان لا في التقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. الحسن هو البصري رحمه الله من علماء التابعين ومن أجلة علماء التابعين وفقهاء الإسلام، يقول رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأتناول سقفها بيدي، أي أنه إذا وقف في البيت ومد يده فيتناول السقف، بمعنى أن سقف البيت بيت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، حجرات أزواجه، ثم تناول اليد بحيث إذا مد الإنسان يده تناول سقف البيت. وسيأتي سمكه في الأثر الذي بعده. وإيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأثر فيه التنبيه إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان. الآن ينبغي أن تلاحظ أن الحسن عندما دخل بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن وتناول السقف باليد، وروى لنا الأمر لأي شيء. عندما دخل بيت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ومد يده وتناول السقف، وأخبر بهذا الأثر أنه كان يتناول السقف بيده. لما هذا الاهتمام ولما رواية هذا الخبر؟ إلا تنبيها للحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها صحابته الكرام، وفيها أيضا هذا الاهتمام من التابعي الجليل الحسن رحمه الله تعالى. وإذا تفكر الإنسان في هذا الأمر قل في نفسه أو في قلبه التزايد التفاخر الذي تشغف به القلوب وتولع به النفوس. عندما يذكر أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف عباد الله وأفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل، بيوتاته كانت بهذه الصفة، فهذا يقلل في نفس الإنسان الاندفاع إلى التفاخر والتباهي والتطاول الذي أولعت به كثير من النفوس. وفي المقابل ضعف اهتمامها بدينها الذي خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه. نعم. قال: وبالسند عن عبد الله قال: أخبرنا داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من 6 أو 7 أذرع، وأحذر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و 7 نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. ثم أورد هذا الأثر عن داود بن قيس رحمه الله في وصف حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وهذا الوصف الدقيق فيه من الفائدة ما في وصف الحسن لسقف حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تنبيها إلى أن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام والمسكن الذي كان يثوي إليه ويأوي إليه صلوات الله وسلامه عليه كان بهذا التواضع وبهذه الصفة وبهذا الحجم. يقول داود رحمه الله: رأيت الحجرات من جريد النخل. من جريد النخل، وجريد النخل هو سعف النخل والعسبان إذا جردت من الخوص تسمى جريدا، بحيث تكون الأعواد طويلة ليس فيها خوص، ففي هذه الحالة تسمى جريدا. وكانت تستخدم مثل الجدران، تصف بعضها إلى جنب بعض ثم تشد إما بخوص النخل أو بأصواف أو خيوط أو نحو ذلك، يشد بعضها إلى بعض فتكون مثل الجدار، ولكنها في الوقت نفسه لا تكون ساترة، لا تستر ما وراءها عن نظر العين، لأنها سيكون فيها فجوات وفتحات. ولهذا قال: من جريد النخل مغشات من خارج بمسوح الشعر، مغشات من الخارج بمسوح الشعر. ومسوح جمع مسح، وهو الكفاء من الصوف الغليظ. فجدر الحجرات كانت من جريد النخل، يصف بعضه إلى جنب بعض ويشد، ولا يكون بهذه الصفة كافيا لستر نظر ما بداخله، فغشي من الخارج بمسوح الشعر، أي بكساء غليظ متين من الصوف، وبهذه الصفة يكون ساترا، يكون ساترا لمن بداخله. فهذه حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بيته صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم عباد الله على الله وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت وتأملت في بيته من حيث صفة بناءه ومن حيث حجم البيت ونحو ذلك، تدرك تماما هوان الدنيا على الله، تدرك تماما هوان الدنيا على الله، لأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله شيئا لأعطاها أكرم خلقه. ولكن جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وهذا مما يبين لنا هوان الدنيا على الله عز وجل، هوان الدنيا على الله. ومن هوانها عليه أن أكرم خلقه وأفضلهم عنده كانوا يعيشون في مثل هذا المسكن وفي مثل هذا المكان، وهذا كله رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك رفعة لهم عند الله جل وعلا. قال: مغشات من خارج بمسوح الشعر. قال: وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع. عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت، البيت يتكون من فناء ويتكون من حجرات، والمسافة بين باب الحجرة وباب البيت الخارجي، باب البيت الخارجي الذي من الفناء، أي فناء البيت، مسافة ستة أذرع، مسافة ستة أذرع، والذراع هذا هو، الذراع هذا هو، فمسافته ستة أذرع، يعني بالأمتار تقريبا ثلاثة أمتار، بالأمتار تقريبا ثلاثة أمتار، وربما أيضا أقل من ذلك. قال: ستة أذرع أو سبعة أذرع. وأحذر، أي أقدر، البيت الداخل، البيت الداخل أي البيت الداخل الذي هو الحجرات، عشرة أذرع، البيت الداخل عشرة أذرع، يعني داخل الحجرة الفناء ستة أذرع، وداخل الحجرة ستة أذرع الحجرات. وكل زوجة من أزواجه عليه الصلاة والسلام لها حجرة لها. قال: وأظن سمكه، أظن سمكه بين الثمان والسبع، أي الثمان والسبع أذرع نحو ذلك. والسمك هو السقف، سمك البيت أي سقفه. وأيضا يطلق السمك من أعلى، من الأعلى إلى من أسفل البيت إلى أعلى، يسمى سمك، وهو المراد هنا سمكه، أي قياس البيت من الأرض إلى السقف سبع أو ثمان أذرع. ولهذا قال الحسن في الأثر المتقدم: إذا مددت يدي ألمس السقف، لأن سمكه ليس عاليا، ارتفاعه ليس عاليا، وإنما يتناول باليد، يتناول باليد، إذا مد الإنسان يده تناول سقف البيت. قال: وقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. ومن المعلوم أن الحجرات كانت شرق المسجد، فإذا كانت باب حجرة عائشة مستقبل المغرب فهو يفتح إلى جهة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مما أيضا يدل على صغر الحجرة والحجرات، عائشة رضي الله عنها تقول كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الليل تكون ممتدة أمامه، فإذا سجد غمز رجلها حتى يجد موضعا للسجود صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وبالسند عن عبد الله قال: أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال: دخلت على أم طلق فقلت: ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت: يا بني، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. ثم أورد هذا الأثر عن أم طلق قالت: قال لها عبد الله الرومي: ما أقصر سقف بيتك هذا؟ ما أقصر سقف بيتك هذا، أي أن سقف البيت قصير ليس عاليا. فقالت: يا بني، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله، والمراد بالعمال الأمراء، أمراء المناطق يطلق عليهم عمال، قال كتب إلى عماله ألا تطيلوا بناءكم، ألا تطيلوا بناءكم، أي لا تعلوه ولا ترفعوه عن حد الحاجة، لا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم، من شر أيامكم. هذا لو ثبت يفيد ما أفاده المعنى السابق، وأنه من أمارات الساعة، وأنه في آخر الزمان يتجه الناس إلى الاشتغال بهذه الأمور والتباهي والتفاخر، وتضيع أيام حياتهم في ذلك، تضيع أيام حياتهم في ذلك، فيشغلون ببناء بيوت الدنيا عن بناء بيوت الآخرة. ومن المعلوم أن الفرصة متاحة للإنسان في الدنيا أن يبني بيوت الآخرة، وجاء في هذا المعنى أحاديث، مثل حديث المحافظة على سنن الرواتب 12، فيه أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وثبت أن من قرأ قل هو الله أحد في اليوم 10 مرات بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء البيوت في الجنة ما يتطلب من الإنسان جهد ولا عمال ولا معاول ولا أدوات البناء ولا أي شيء من ذلك، وإنما يقبل على الله عز وجل بعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإذا كان اهتمام الإنسان في الدنيا وهمته متجهة إلى الدنيا يذهب قلبه إلى التنافس فيها والانصراف عن الآخرة وبناء الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. ولهذا قال هنا: فإنه من شر أيامكم، لأن الناس ينصرفون في شر الأيام انصرافا تاما إلى الدنيا ويعرضون عن الآخرة، وتكون الدنيا هي أكبر همهم. والدعاء الذي أشرت إليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، فيه كما نبه العلماء جواز الاهتمام بالدنيا، فيه كما نبه أهل العلم جواز الاهتمام بالدنيا، أن يهتم الإنسان بطعامه وشرابه، وأن يهتم ببيته وبنائه ومسكنه وراحته وراحة أولاده، كل ذلك لا شيء فيه، ولكن المصيبة عندما تكون الدنيا أكبر همه. فيكون هم الإنسان بناء الدنيا، وهم الإنسان تزيين الدنيا، ويعرض عن الآخرة والاهتمام بها. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، لأن عبد الله الرومي وأم طلق لا يعرفان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من بنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء بن خالد رضي الله عنهما أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان باب من بنى، وأراد بهذه الترجمة أن ينبه رحمه الله إلى أن البناء من حيث هو أمر مشروع وأمر جبل عليه الإنسان، ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي امتن بها على عباده، وعد ذلك تبارك وتعالى من جملة نعمه التي عددها في سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها تبارك وتعالى من النعم على عباده. فمن جملة هذه النعم نعمة البيوت والمساكن التي يأوي إليها الإنسان. فالبناء من حيث هو مشروع، وهو جبلة جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليها وفطرهم على ذلك، أن يتخذوا بيوتا ومساكن لهم، هذا أمر جبلي، جبل الله سبحانه وتعالى الناس وفطرهم على ذلك. والترجمة التي مضت لا تفيد عدم مشروعية البناء، ولكنها تفيد التحذير من التباري والتباهي والتطاول والتفاخر بالبنيان، وأن يكون هذا الأمر شغل الإنسان الشاغل. أما كون الإنسان يبني بيتا وحجرات يسكنها ويسكنها أهله وولده وينسفر فيها هو وأهله وأولاده، وتكون مكانا يذكرون الله فيه ويقرؤون فيه القرآن وينشأون نشأة الطاعة والإيمان، هذا مما يثابون عليه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في إصلاح البيوت، ومن ذلكم إصلاحها بالعبادة. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فجاءت الأحاديث بإصلاح البيوت، البيت يشرع بناؤه وأن يأوي إليه الإنسان وينستر فيه ويسكن فيه ويرتاح، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا العنوان: باب من بنى. والبناء سنة ماضية في الخليقة في الناس أجمعين، ولكنهم يتفاوتون في أنواع البناء بحسب ما سخر الله عز وجل وهيأ لهم من الوسائل والآلات ونحو ذلك. قال: باب من بنى. وأورد هنا عن حية بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعانه. وهذا فيه معالجة النبي عليه الصلاة والسلام للحائط بنفسه ومباشرة ذلك بنفسه، وأيضا فيها التعاون على ذلك كما في هذه الرواية، لكن في الإسناد ضعف لجهالة حال سلام بن شرحبيل. نعم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. نعم. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. ثم أورد رحمه الله عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات. نعوده أي بسبب مرض ألم به. وكنا عرفنا فيما سبق أن الزيارة والعيادة اشتهر أن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وإلا كل منهما يصح أن يطلق على الآخر، لكن اشتهر وغلب إطلاق الزيارة على الصحيح والعيادة للمريض. قال دخلنا عليه نعوده أي في مرض ألم به، كما يفيد ذلك قوله وقد اكتوى 7 كيات. اكتوى 7 كيات، وهذا فيه جواز العلاج بالكي، جواز العلاج بالكي. وكره النبي صلى الله عليه وسلم الكي لأمته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن فيه شفاء، قال شفاء أمتي في 3، وذكر منها كية نار. فالكي فيه شفاء، فيه شفاء، لكن كرهه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الإيذاء للبدن والإضرار به والإيلام به، وإلا فيه فائدة وفيه شفاء. أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه الحديث بذلك، وثبت عنه أيضا كراهية العلاج بالكي، وذكر في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر من صفتهم أنهم لا يكتوون، أنهم لا يكتوون، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم هذه الصفات 4 صلوات الله وسلامه عليه. فالكي جائز ومباح ولا يحرم، ولا يحرم، يجوز التداوي بالكي. ومن أراد أن يتداوى بالكي لا يجعله أول علاجه، آخر الدواء الكي كما يقال، فإذا اضطر إليه ولجأ إليه لا يحرم عليه، وإن كان الأولى ألا يكتوي لكراهية النبي عليه الصلاة والسلام الكي لأمته. قال وقد اكتوى 7 كيات. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، جاء في بعض الروايات شيئا. قوله أصحابنا الذين سلفوا جاء في بعض الروايات ما يفيد أن المعني من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات في أول الأمر قبل الفتوحات وكثرة الأموال وكثرة الخيرات والأرزاق، الذين ماتوا على قلة، كان بعضهم يموت ولا يجدون شيئا يكفنونه به، فماتوا على قلة، ما جاءت هذه الأموال ولا حصلت الفتوحات التي جلبت للمسلمين الكنوز والخيرات والأموال والذهب والفضة. فكان يصف حال أولئك، يقول إن أصحابنا الذين سلفوا يعني ماتوا قبل أن تحصل هذه الخيرات الكثيرة والأموال الوافرة، قال سلفوا إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، ولم تنقصهم الدنيا شيئا أي من أجورهم وثوابهم، لأنهم ما كان عندهم من الدنيا إلا شيء قليل، وهذا فيه أن الدنيا إذا كثرت على الإنسان أشغلته، الدنيا إذا كثرت على الإنسان أشغلته وألهته، وأصبح يهتم بها ويحرص على إصلاحها وتزيينها وتنميقها، وإذا كثر الدنيا الإنسان كثر خوفه وكثر اهتمامه بها، لأنه يخاف عليها ويهتم لها وينشغل بها. وأما إذا كان ليس عند الإنسان شيء منها لا يخاف. أرأيتم الآن لو دخلت إلى بلد وليس معك إلا ثيابك. وحقيبة أيضا فيها ثوب من الثياب رستة ودخلت، هل تخاف من لصوص أو من سراق أو من ما تخاف؟ لكن لو دخلت ومعك حقيبة فيها آلاف الجنيهات والذهب تجدك في شغل شاغل وهم كبير ومتخوف مخاوف كثيرة من السراق، فيكثر اهتمامك وينشغل قلبك. فالدنيا كل ما كثرت كثر الانشغال بها وكثر إلهاؤها للإنسان، وإذا قلت قل هذا الأمر وقل هذا الاهتمام. فيقول إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، فكانت الذي عندهم منها شيء قليل ومكتفين به، حامدين لله شاكرين ومقبلين على عبادته سبحانه وتعالى وطاعته جل وعلا. ثم لما كثرت الدنيا يقول وإنا أمسينا ما لا نجد وإنا أمسينا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. جاء في رواية أنه قال بعد أن كنا لا نجد درهما، بعد أن كنا لا نجد درهما، بعد أن كان الواحد منهم لا يجد درهما يشتري به الطعام أو حاجته الضرورية، أصبح عنده من المال ما لا يجد له موضعا إلا التراب، يعني إلا البناء. وكثرت الأموال في أيدي الناس وقل الطالبين للمال لكثرة المال. يقول ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قال ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته، قال ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وهذا فيه لزوم السنة والتمسك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي، قال لا لا لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، لضر مسه. وخباب مسه الضر وعياه الألم والتعب، لكن أمامه السنة. يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، أي لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يميتني، لكن نهي النبي عليه الصلاة والسلام يحجزه عن ذلك. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وعظم اهتمامهم بالسنة وتقيدهم بها مع ما تكون عليه أحوالهم وظروفهم وما يصيبهم من شدة، فهو مع الشدة التي فيها كان مهتما بالحديث. ولهذا قال لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، أي لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يميتني. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، الحائط هو البستان، ويبني الحائط يعني يبني سورا لبستانه أو مكانا أو موضعا في بستانه. فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، إلا في شيء يجعله في التراب، والمراد أي في البناء، إلا في شيء يجعله في التراب أي يجعله في البناء. وهذا حمله أهل العلم على ما كان من ذلك على وجه المفاخرة، وعلى ما زاد عن حاجة الإنسان، وعلى ما زاد عن حاجة الإنسان. أما إذا بنى الإنسان بيتا ليسكن فيه ويأوي فيه هو وأهله وولده، فهذا يؤجر عليه إذا بناه محتسبا عبادة الله فيه وتربية أبنائه فيه على الإيمان والصلاح والتقوى، يثاب على بنائه. كما أنه أيضا يثاب على بناء المساجد، ويثاب على بناء دور الأيتام وبيوت الفقراء والمساكين وأماكن العلم والدراسة، يثاب على البناء الذي يكون فيه مثل هذه المصالح والمقاصد الشرعية العظيمة، يثاب على ذلك كله. أما إذا كان البناء على وجه المباهاة والزخرفة والزيادة عن الحاجة فإنه لا يؤجر على ذلك. نعم. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح خصا لنا. فقال: ما هذا؟ قلت: أصبح خصنا يا رسول الله. فقال: الأمر أسرع من ذلك. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب من بنى، ختم بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا. قالوا: الخص بيت يعمل من القصب ومن الجريد، يسمى خصا، يسمى خصا بيت يصنع من الخشب ومن الجريد والقصب. يقول: فكنت أصلح خصا لنا، يعدل فيه ويسويه، وربما يصلح تلفا فيه أو نحو ذلك، فكان يصلحه. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ يعني ماذا تصنع؟ قال: أصلح خصا، خصنا يا رسول الله، أصلح خصنا يا رسول الله. ذكر الأمر الذي كان يصنعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، أي أمر الدنيا أسرع من هذا الأمر، لأن أيام الدنيا ولا سيما فيما يخص كل إنسان في حياته، ومن مات من الناس قامت قيامته وانتهى الدنيا، الأمر في حق كل إنسان أسرع من ذلك. يوضح ذلك الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فلا تنتظر المساء. فالأمر أسرع من ذلك، وليس في هذا نهيا عن إصلاح البيت وإصلاح الخص أو المسكن أو المأوى، ليس فيه نهيا عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان له بيوت، وبيوته مصلحة على المعنى الذي مر، وكان يسكن فيها ويأوي إليها صلوات الله وسلامه عليه، وإذا احتاج بيته إلى إصلاح أصلحه عليه الصلاة والسلام بنفسه. لكن هذا التنبيه فيه إيقاظ للقلب، وتنبيه إلى أن الذي ينبغي أن يكون الاهتمام الأكبر، الاهتمام الأكبر لبناء الآخرة وتزيين بناء الآخرة وتكميل بناء الآخرة، وألا ينشغل الإنسان ببناء ربما يفارقه بعد يوم. من الناس من بنى بيتا من أجمل البيوتات، من أجمل البيوتات وأحسنها وأجملها، ولما جهز البيت مات ولم يسكن فيه، مات ولم يسكن فيه. ومر حالات نعرفها، بنى البيت واعتنى به ووقف عليه غرفة غرفة ومسمارا مسمارا ويتابع العمال ويصلح حتى اكتمل البيت، فلما اكتمل البيت وأصبح جاهزا للسكنة ما بقي إلا أن يدخل أهل البيت البيت، مات صاحب البيت ولم يسكن فيه ليلة واحدة، لم يسكن فيه ليلة واحدة. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يبني بيتا. الباب عندنا من بنى بيتا، ليس المعنى أن الإنسان لا يبني بيتا، بل يبني البيت ويهتم ببيته وإصلاحه، لكن لا يجعل بيوت الدنيا أكبر همه وينشغل بها عن ما خلق لأجله ووجد لتحقيقه، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من اهتمام قلبه بأمر البيت ربما أن الصلاة تقام وينادى في المساجد إليها، فيبقى في بيته يصلحه، يصلح بيته الذي سيفارقه، ويهدم بيته الذي سيقبل عليه، بيت الآخرة. عندما يترك الصلاة هدم بيت الآخرة، عندما يترك الصلاة هدم بيت الآخرة، عندما لا يذهب إلى المساجد ويصلي هدم بيت الآخرة. الجنة الذي هي بيت الآخرة ودار الآخرة لا بد فيها من الطاعة والعبادة والعمل. فإذا كانت بيوت الدنيا تشغل الإنسان وتشغل قلبه، واهتمامه كله منصرف إليها، تزيينا وزخرفة وتطاولا وتعلية إلى آخر ذلك، ثم الآخرة لا يهتم بها ولا يعد لها عدتها. ثم أيام قلائل وقد فارق هذا البيت، كما قال من قال: وبيوت وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فالبيت يعتنى به، يصلح الإنسان بيته، باب إصلاح البيوت مر معنا، لكن لا يجوز للإنسان أن يكون بناء الدنيا شاغلا له عن بناء الآخرة. لا يجوز للإنسان أن يكون بناء الدنيا شاغلا له عن بناء الآخرة. وعندما يتجه الإنسان في بناء الدنيا إلى التطاول والتفاخر والتباهي إلى غير ذلك من المعاني، فإنها تأخذ حجما من مساحة قلبه واهتمام قلبه عن الأمر الذي خلق لأجله. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعبد الله، قال: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، أي فلتكن همتك الأكبر وعنايتك الأكبر ببناء بيت الآخرة. وليس المعنى الدعوة إلى ترك إصلاح بيت الدنيا، الحديث لا يفيد هذا المعنى أبدا، لا يفيد ترك إصلاح بيوت الدنيا، وإنما يفيد أن يكون الاهتمام الأكبر والاهتمام الأعظم هو بإصلاح بيوت الآخرة. قال: فالأمر أسرع من ذلك. وهذا المعنى يوضحه توضيحا وافيا الدعاء الذي أشرت إليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. فإن فيه من الفائدة جواز الاهتمام بالدنيا، لكن لا يجوز أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، أو أن تكون أيضا الدنيا مبلغ علم الإنسان. وإذا أردتم معرفة هذا المعنى فتأملوا حال كثير من الناس يجهلون فرائض من فرائض الدين، فرائض من فرائض الدين يجهلونها لا يعرفونها، وإذا سألته عن أمر الدنيا يجيبك بالتفصيل، يجيبك إجابات مفصلة. وإذا سئل عن فرائض من فرائض الدين التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها لا يدري، وإذا سئل عن الدنيا يجيب بدقائق وتفصيلات دقيقة جدا تعجب كيف توصل إلى معرفتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسكن الواسع. قال: حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. ثم عقد هذه الترجمة: باب المسكن الواسع. المسكن الواسع أي البيت أو المنزل الذي يكون واسعا للإنسان ولأهل بيته، لا يكون ضيقا، لأن البيت الضيق قد يسبب للإنسان حرج، يسبب للإنسان حرج في كثير من الأمور، في كثير من الأمور. بينما إذا كان البيت واسع وهناك مكان للأولاد وهناك مكان للبنات وهناك مكان لرب البيت تتحقق مصالح كثيرة من المصالح التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. بينما إذا كان البيت ضيق على الإنسان قد يلحقه في ذلك حرج وضيق فلا يرتاح. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سعادة المرء أي في الدنيا المسكن الواسع. المسكن الواسع، فالمسكن إذا كان واسعا في حدود حاجة الإنسان ومتطلباته وأهله وولده فإن هذا من سعادة الدنيا، من سعادة الدنيا، لأن صاحب البيت يرتاح في بيته، وكل من أهل البيت يجد من البيت ما يكون فيه له ارتياحه وطمانينته، وهناك تحصل سعادة بسعة البيت. فمن أسباب السعادة سعة البيت. والأمر الثاني قال: الجار الصالح. الجار الصالح عندما يكون للإنسان جار صالح وجيران صالحين هذا من أسباب السعادة. ومن أسباب الشقاء جار السوء والعياذ بالله، لأن البيت وإن كان من أطيب البيوت إذا كان يحتف بجيران سوء لا يرتاح الإنسان. وقد مر معنا في هذا المعنى تراجم وأحاديث عديدة عند المصنف رحمه الله تعالى. والأمر الثالث المركب الهني، المركب الهني أي الذي يرتاح عليه راكبه ولا يكون فيه حزونة أو صعوبة، بل مريحا طيبا، فهذا أيضا من أسباب السعادة. وجاء في بعض الروايات زيادة أمر رابع وهو الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة. فهذه الأمور الأربع من سعادة الحياة، من سعادة المرء في الحياة الدنيا. وشاهد الحديث للترجمة ذكر المسكن الواسع وأنه من أسباب السعادة في الحياة الدنيا، لأنه يتحقق به مصالح ومقاصد للإنسان في بيته. نعم، ما شاء الله إليك. إذا لا تعارض بين المسكن الواسع والتطاول في البنية، لأنه جاءت أسئلة كيف الجمع؟ ليس هناك تعارض، لأن التطاول في البنيان أشرت إلى أن فيه معنى التباري والتفاخر والتباهي، يبني فلان سبعة أنا أبني 12، هو يبني 12 أنا أتحدى وأبني كذا، ويتطاولون يتبارون في ذلك، ثم يتبارون بالزخرفة وتنميق البيوت، وهذا سيأتي فيه عند المصنف باب نقش البنيان. وهذا كله يكون بانصراف الإنسان إلى بناء الدنيا، ويكون بناء الدنيا أكبر همه. أما كون الإنسان يبني بيتا واسعا لحاجته وحاجة أولاده ويستوعب متطلبات البيت، غرفة لبناته أو غرفة لبنيه وغرفة له ولأهله ونحو ذلك من المصالح، فهذا إذا صلحت فيه نية الإنسان وطاب فيه قصده ولم يقصد به المباهات ولا المفاخرة، فإنه لا لا لا لا لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك. والذي يأثم به عندما تكون هذه الأمور على وجه المفاخرة والمباهات، إذا كانت على وجه المفاخرة والتباري والمباهات والتطاول كما يفيد معنى التطاول، فهذا الذي هو من أوصاف من يأتون في آخر الزمان. وفي أثر عمر قال من شر الناس أو شر حال الناس، إذا كان على هذا المعنى وهو ناشئ كما قدمت عن الاهتمام بالدنيا وتقديمها على الآخرة، وأن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من اتخذ الغرف. قال حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس رضي الله عنه بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى، فقال: كنت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فمشى بي هذه المشية. وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية. وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب من اتخذ الغرف. الغرف جمع غرفة، ويتطلق على البناء المرتفع، تطلق على البناء المرتفع من البيوت، مثل ما يكون في مثلا في الدور الأول الذي فوق الأرض، يكون بناء مرتفع، ليس بناء بحيث يسكن الإنسان على الأرض، وإنما يسكن في ارتفاع، وسكناه في ارتفاع له فيه ما فيه من الفائدة من حيث الهواء والراحة ونحو ذلك، وإذا كان فيه هوام وحشرات أو نحو ذلك، الارتفاع فيه فائدة، ولا بأس في ذلك، لا بأس في هذا الأمر. ولهذا قال: باب من اتخذ الغرف. من اتخذ الغرف أي أن الإنسان إذا اتخذ الغرف، بنى دورا فوق الأرض مثلا ليكون الهواء أطيب، أو ليبتعد مثلا عن الهوام والحشرات أو نحو ذلك من المعاني، فهذا لا بأس به. أما إذا اتخذ الغرف والأدوار للتعالي والتفاخر والتباري، وأنا بيتي أرفع وأنا بيتي أعلى أو نحو ذلك من المعاني، يدخل في الترجمة الماضية. أما هذه الترجمة ينبه فيها البخاري رحمه الله تعالى إلى أن اتخاذ الغرف لا بأس به إذا كان لمثل هذا المعنى، لا للتباهي والتفاخر، لا للتباهي والتفاخر. وأورد هنا عن ثابت البناني رحمه الله تعالى أنه كان مع أنس، وثابت من تلاميذ أنس، وقد جاء عن أنس بن مالك رحمه الله أنه أثنى على ثابت البناني ثناء عاطرا عندما أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. قال أنس: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير، وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير. وهذه ثناء عاطر من أنس بن مالك على هذا التابعي الجليل. ثابت يقول أنه كان مع أنس بالزاوية، كان مع أنس بالزاوية. الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري قال: الزاوية مكان يبعد عن البصرة فرسخين، كان لأنس فيه قصر وبيوت يقيم فيها كثيرا. وجاء في بعض المصادر أنه موضع قرب المدينة، أن الزاوية موضع قرب المدينة. يقول ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت. إذن الغرفة هي المكان الذي يبنى بارتفاع، المكان الذي يبنى بارتفاع ويكون عاليا بعض الشيء، لا يكون مسكن الإنسان على الأرض نفسها، وإنما يكون مرتفع بحيث إذا أراد أن يأوي إليها يصعد بدرج أو نحوه، وإذا أراد أن يخرج منها يحتاج إلى نزول. ولهذا قال: نزل ونزلت. فإذا اتخذ الإنسان غرفا وبناها مرتفعة لطيب الهواء مثلا، للبعد عن الحشرات أو الهوام أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا الأمر. قال: فسمعنا الأذان فنزلنا، فنزل ونزلت. تنبه لهذا وقارن بين هذه الحال وحال كثير من الناس الذين لا ينزلون من البيوت إلا بعد الإقامة، أو في التكبيرة الثانية أو الركعة الثانية أو الثالثة، لا ينهض إلا إذا أقيمت الصلاة أو إذا انتصفت الصلاة. قال: فسمعنا الأذان. وكان هدي السلف إذا أذن للصلاة عطلوا كل عمل، حتى ذكر عن بعضهم إذا كان بيده المطرقة إذا أذن لم يضرب، وقد رفعها ليضرب بها لم يضرب، يوقف العمل لأنه نودي للصلاة. والنداء للصلاة دعوة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لكن لما ضعف الاهتمام بالصلاة وقل ميزانها في القلوب، أصبح يكثر في الناس التأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام، بل يكثر فيهم التأخر عن إدراك الركعات الأولى من الصلاة، وبل يوجد من تفوتها الصلاة والصلاتين وربما صلاها بعد خروج وقتها، بل يوجد من ربما فوت على نفسه بعض الصلوات، نسأل الله العافية والسلامة. فهدي السلف هدي مبارك. قال: فسمع الأذان فنزل، فسمع الأذان فنزل، والعطف بالفاء يفيد الفورية لا التراخي. قال: فسمع الأذان فنزل ونزلت، فقارب في الخطى. فقال: كنت مع زيد بن ثابت فمشى به هذه المشية، أي قارب الخطى، وقال أتدري لما فعلت بك، يعني مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية وقال أتدري لما مشيت بك، قلت الله ورسوله أعلم، قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. وجاء في الحديث أعظم الناس أجرا في الصلاة أكثرهم خطا إليها، فكثرة الخطى إلى المساجد فيها ثواب عظيم. قد جاء في الحديث أنه يكتب له بكل خطوة حسنة يخطوها إلى المسجد ويحط عنه سيئة، وكلما كثرت خطى الإنسان إلى المساجد عظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومقاربة الخطى بحيث تكون الخطوة قريبة من الخطوة فيمشي بخطوات متقاربة من أجل أن تكثر خطى الإنسان في الصلاة، هذه يعمل بها إذا ثبت هذا الحديث أو وجد شاهد لهذا الأمر، وإلا يبقى الأمر على الأصل وأن يمشي الإنسان مشيته المعتادة وخطواته المعتادة في مشيه للصلاة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لأن الضحاك شيخ البخاري لين الحديث، ولعل أحد الإخوة يزيد في البحث في المصادر وكلام أهل العلم ويفيد في لقاءات قادمة إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.

Thank you.

Thank you.